أمس الضحى عديت رأس الشفاوي، جريت عذبات القصايد مواويل. مرت علي ذكرى قديم المناوي، مقناصنا بدنا شغايا الفراطيل. غرب الشطون وغربها كالحراوي، شرقي حبيب وشرق وادي مراحل. يوم عرض اللي وصاح في النخاوي، الصيد قدمك يا بعيد المناول. تليتنا الجك سارت للنداوي، زرقتهن من قبل عسر المداخل. طلع عليهن بالك لاش الهواوي، رماهن الأولى وزلن معاجيل. أمس الضحى عديت رأس الشفاوي، جريت عذبات القصايد مواويل. مرت علي ذكرى قديم المناوي، مقناصنا بدنا شغايا الفراطيل. ورجعت قال الربع ويش انت ناوي، قلت المعدى بينها كالجنادل. وعديت لين القاع صار متساوي، ومسن يمين الجيب مرمى المحابل. صحنا على الرماي حذرك تناوي، هات الثنين وكمل الكيف تكمل. ثم اتصل فينا الرفيق المخاوي، قال ابشر وجبنا شباب يا المشاكل. امس الضحى عديت راس الشفاوي، جريت عذبات القصايد مواويل. مرت علي ذكرى قديم المناوي، مقناصنا بدنا شغايا الفراطيل. هروية من طيبات الأراوي، بانن شحمها في حشاها تراهل. طحنا بها في وسط شعب خلاوي، مستفرده ترعى القرض والنوافل. قلنا كفو يا جعل كم للغناوي، عاداتك امطار حال بدون المجافل. وعدنا المتكى طيبين العزاوي، والنار حياه والهلا والمعامل. أمس الضحى عديت رأس الشفاوي، جريت عذبات القصايد مواويل. مرت علي ذكرى قديم المناوي، مقناصنا بدنا شغايا الفراطيل. أمس الضحى عديت رأس الشفاوي، جريت عذبات القصايد مواويل. مرت علي ذكرى قديم المناوي.